يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله خير. الأسبوع الماضي بدأنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه وفد نجران يخاصمونه في عيسى عليه السلام وقالوا أنت تشتم نبينا؟ قال وماذا أقول؟ قالوا تقول هو عبد الله ورسوله. قال نعم هو عبد الله ورسوله وروحه أو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وقرأ عليهم ذلك. فأنزل الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم أمره الله جل في علاه أنه إن حدثت المخاصمة والمجادلة بالباطل والمناظرة فعليك بالمباهلة. فخشي كل واحد منهم على نفسه وقال راهبهم تعلمون والله إنه لنبي هو نبي الله حقا تعلمون والله إنه لنبي وما باهل أحد نبيا قط وعاش منهم أحد. ففروا من ذلك وأبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملاعنة وأيضا قد المباهلة وقد أقروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا طاقة لنا في حرب العرب فصالحوه على الجزية. فقال الله جل وعلا إن هذا هو القصص الحق هذا الذي يقص عليك من عيسى عليه السلام وأن مثله مثل آدم وأنه مخلوق كآدم مخلوق لله جل في علاه وأنه عبد رسول هذا هو القصص الحق. وأيضا ما أنبأناك من قصص بني إسرائيل والقصة التي في الكتاب هي الحق. قال وما من إله إلا الله من هنا زائدة من هنا وما من إله إلا الله من زائدة وما تأتي زائدة إلا للتوكيد ما تأتي هنا إلا للتوكيد يعني ما في شيء زيادة في القرآن الكلام على إعراب لكن من هنا زائدة للتأكيد يعني ما هو إلا الله يعني كما نقول بأنه الإله الحق هو الله جل وعلا وكل آلهة غير الله جل وعلا فهي باطلة. قال وما من إله إلا الله يعني اعلم أن الحق كل الحق أنه واحد سبحانه جل في علاه فهو الواحد في ذاته وهو الواحد في أسمائه وهو الواحد في صفاته وهو الواحد في إلهيته جل في علاه المستحق للعبادة وحده جل في علاه. وما من إله إلا الله كأنه يشير أن هذه قضية الكون ما بعث عيسى إلا بذلك ما بعث موسى إلا بذلك ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا بذلك وما خلق قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما من إله إلا الله هذه قضية الكون الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وأرسل الرسل وأقام الحج على عباده. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. انظر هنا عندما تكلم عن المسألة بعدما أعقب وأردف الكلام على عيسى عليه السلام قال وما من إله إلا الله ولم يقل ما من رب إلا الله جل وعلا. قال ما من إله إلا الله لأن هذه المسألة التي هي النزاع فيها الأقوى بين الأمم هو الإلهية. لذلك هم اتخذوا عيسى عليه السلام إلها اتخذوه ربا وإلها. فلذلك يقول الله جل في علاه الإله الحق هو الله. هم عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله جل في علاه اعتقدوا فيه اعتقاد الربوبية وصرفوا له العبادة. لذلك يقول الله تعالى ما من إله إلا الله لأن الجميع يقرون بالربوبية لكنهم ينازعون في الإلهية. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. لمنا أيضا بالتأكيد معروف، وإن طبعا حرف نسخ، إن حرف نسخ وتوكيد، واللام أيضا للتوكيد. وإن الله لهو العزيز الحكيم، هو العزيز سبحانه وتعالى عز فخلق عيسى عليه السلام من غير أب، عز فخلق آدم من غير أب وأم، عز فخلق حواء من غير أم سبحانه وتعالى في أولاد. فهو العزيز وهو القدير وهو الحكيم الخبير وهو القوي المقتدر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو الحكيم، لأنك تعلم أن الله يضع الشيء في موضعه. جعل عيسى عليه السلام نبيا مرسلا إلى بني إسرائيل وأجرى عليه هذه المعجزات بحكمة منه، لأنه يعلم بأن الذي عم وطم في الأمة هذه التي بعث إليها عيسى عليه السلام قد انتشر فيها مسألة العلاج والطب، لذلك أعطاه الله جل وعلا هذه المعجزات. وأيضا بأن الله جعل حكيم، جعل عيسى عليه السلام فتنة لقوم وهداية لقوم. نحن ننتظر عيسى عليه السلام على أنه النبي المرسل الذي يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ينتظرونه إلها وربا، فالله جل وعلا بعثه من غير أم اختبارا وابتلاء وفتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك فإن الله جل وعلا قال ليميز الله الخبيث من الطيب، فالمفتون المفتون هو الذي يفتتن بعيسى عليه السلام، ويقولون أرأيت أحدا بشرا من غير أب يولد من أم فقط، بل هو إله أو ابن إله، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن الذي لفعلان قولوا ذلك من باب أولى، في آدم لا أب ولا أم، لكن هو كما قلنا من حكمة الله جل وعلا أنه أرسله للتمايز، لأن الله تعالى لا يترك أحدا يزعم زعما إلا ولابد أن يبرهن عليه، لابد من البرهنة. فكان في بعث عيسى عليه السلام فتنة عظيمة لبني إسرائيل، أيضا ليبين جحود اليهود وكيف قتالهم للأنبياء، ويبين أيضا الذين ينصعون وينقضون لله جل وعلا ويعلمون أن الله على كل شيء قدير. وإن الله لهو العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، والحكيم الذي يعني يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأنه أيضا فيه إشارة إلى أهل مكة ولوفد نجار، وأيضا فيها العتاب على اليهود، لأن اليهود كما سيأتي قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لو كان منكم نبيا خذوا واقبلوه وانقادوا واستسلموا له، أما من غيركم فلا. فهنا الله تعالى يقول حكيم، أليس الله بأعلم بالشاكرين، كما قال أهل مكة، وهذا أيضا ردا وعتابا لأهل مكة الذين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله تعالى يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، والله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالات سبحانه وجل في علاه. ذلك قال ختمها بهذا الاسم العظيم الحكيم سبحانه وجل في علاه. وأيضا اقتران اسم العزيز مع اسم الحكيم، قلنا كمال مع كمال، عزة وحكمة، ولأنه حكيم يضع شيء في موضعه فلا بد من القوة والقدرة حتى يوضع الأمر في موضعه، وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه. قد ترى قوما أو ترى رجلا عزيزا ذا سلطان قوة مهابة وغطرسة، ولكنه ليس بإيش، ليس بحكيم، لا يضع شيء في موضعه. وقد تراه حكيما لكن تراه إيش، ضعيف الرخوة. ولذلك ترى أن هذه الربوبية الكمال بأثري لله جل وعلا، عزة مع حكمة. فقال الله جل وعلا وإن الله لهو العزيز الحكيم، وكما قلنا ناسبة لأنه ضرب لنا مثلا رائعا بآدم الذي خلقه من غير أم ولا أب ولا أب، وعيسى الذي خلقه من غير أب وبأم. قال الله جل وعلا فإن تولوا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لو تنجون فإن تولوا، إن توليتم ويعني إن توليتم وتغطرستم وتكبرتم على هذه الآيات الباهرة القاهرة التي أظهرت لكم أني نبي وأني جئتكم بالحق وأني أدعوكم إلى الحق وأني أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعوننا إلى النار، فإن توليتم بذلك قال الله تعالى فتبرأ أيها النبي ومن معك فقل فإن الله عليم بالمفسدين. وانظر إلى اللطف هنا عندما يقول فإن الله عليم بالمفسدين، ما قال بالكافرين، لما؟ لأنه يمكن للمرء أن يكفر فيغلق بابه على نفسه فيكون كفره على نفسه، فمن كفر فكفره على نفسه، فالله تعالى لم يذكر هنا بالكافرين قال بالمفسدين، هذه دلالة واضحة جدا أنهم ازدادوا على الكفر إيش، الإفساد، عاتوا في الأرض فسادا، يعني لم يكتفوا بالكفر فركبوا الإثم على الإثم والبغي على البغي، بأنهم مع كفرهم أفسدوا في الأرض، لأنهم فسدوا وأفسدوا غيرهم، يعني كان الله تعالى يقول وهم سيحملون أوزارهم أوزارا مع أوزارهم، لأنهم فسدوا وما اكتفوا بالفساد الذي هم فيه فقط، بل أفسدوا. لذلك أنت ترى حتى بأن الذين يدخلون البلد الإسلامية بأمان لك أن تقول بأنه يجوز، بل قل يجب عليك ألا تشوش عليه أمر ديانته إلا الذي اختارها لنفسه دون أن يفسد عليه. فإن أغلق عليه بابه وسجد للمسيح، سجد للبقرة، سجد للفأر، فأنت ليس لك من الأمر شيء هنا. لكن لو أظهر ذلك وجب على أولي الأمر أن يتدخل في مثل هذا الأمر. لما؟ لأن هذه المسألة مسألة الإفساد للغير والذي يمنع، أما إذا كان على نفسي فالأمر منتهى. لذلك قال أبو بكر: فستمرون على قوم فإنهم قالوا بأنهم شغلوا أنفسهم بالله فهم في الصوامع يعبدون الله، فاتركوهم وما هم عليه. معناهم على الإجماع أنهم على الكفر، ويمكن أن يصل الكفر هذا لبعض المسلمين يتأثرون حالا، ومع ذلك قال اتركوهم وما خلوا بينهم وبين ما زعموا وحسابهم على الله، لأنك لست بمقهر لأحد في دينه. قال الله جل في علاه: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. لكن كما قلت هنا الله جل وعلا يبين فساد هؤلاء بأنهم فسدوا في أنفسهم وأفسدوا غيرهم، لذلك كانوا أشد عتوا وطغيانا. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وهذا أسلوب تهديد، لأنه ما دام الله تعالى يعلم بإفسادكم لأنفسكم وإفسادكم لغيركم فعقاب الله قريب. وإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن بطش الله لشديد سبحانه جل في علاه. فهذا من باب التهديد لهم: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا محمد، قل يا أهل الكتاب. وهنا اختلف العلماء أهل الكتاب، هل المقصود بأهل الكتاب اليهود أم النصارى أم هما معا؟ والصحيح أنهما معا. قال: يا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. طبعا قل يا أهل الكتاب هذه من باب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه لما صدر الباب بأنهم من أهل الكتاب كأنه يتلطف بهم: أنتم أهل الكتاب وأنتم أقرب إلينا وأنتم عبدتم الله جل في علاه، فإن جئناكم بالحق فعليكم أن تسمعوا وتنصعوا. أما الكفرة المتغطرسين الكفرة المتكبرون الآخرون فإنهم لا ينصعون. فهنا طلبتم بهم في بداية الدعوة علهم ينقادوا، علهم يكونوا إلى الانقياد أقرب منهم إلى العناد. قال الله جل في علاه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة سواء وما يقولون سواء، إذا فتحت قل سواء بالمد، وإذا قصرت فتقول سوى أو سوى. وهذه كلمة سواء يعني العدل، كلمة العدل. والإنسان دائما في كل أمر كما بينا حتى في الاعتقادات هو ما بين غلو وبين جفو ووسطية، والوسطية هم العدول، الوسطية هم العدول. لذلك قال كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يعني عدل بيننا وبينكم، هي الكلمة التي يرتضيها الله جل في علاه، التي أمرنا بها وأمركم بها وألزمنا بها وألزمكم بها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فجاءت هذه تفسيرية للكلمة، كان سألني يسأل ما هي الكلمة التي كانت بين النسلم وبين أهل الكتاب ألا نعبد إلا الله. وهذا طبعا كما ورد الصحيح بأن النسلم بعث إلى هرقل وقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ثم قال سلام على من اتبع الهدى. قال سلام على من اتبع الهدى، وقال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فعليك اسم الأريسيين. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وكأكمل الآية ألا نعبد إلا الله ولا نتخذ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والكلمة السواء هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة، وهي التي رمت اسم الله الأعظم، وهي الكلمة التي بها النجاة وبها السعادة وبها الفلاح وبها الرشاد، وبها يدخل مرء الإسلام ومن غيرها يخرج منه، وهي أيضا التي تستلزم وتستدعي الخلود في الجنان ولو حتى كان هناك سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وقال حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فما يبقى إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا ندري ما صلاة ولا صيام ولا حج، أدركنا أباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله، فقام صله ويتعلم منهم لابد من صلاة وزكاة وأركان الإسلام، فقال أو تنجيهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا حج ولا صيام؟ قال حذيفة: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. هذه الكلمة كلمة السعادة، الكلمة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. قال: إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. طبعا هذه أيضا لطيفة، أنه تكلم عن أهل الكتاب الذين ادعوا عزيرا إلها وادعوا عيسى عليه السلام إلها، فلذلك قال: لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. على هذه قالها الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل في الكتاب أمره الله تعالى أن يقول: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، على أن المخاطبين كانوا غلب عليهم الربوبية على الإلهية، لأنهم كانوا لا يسجدون له. بعض العلماء قالوا في كلمة قل يا أهل الكتاب تعالى والكلمة سواء السجود، يعني لا يكون السجود إلا لله، لأن هو على أن هذه أجل العبادات السجود. فقالوا كلمة، الكلمة المقصود بها السجود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أحدا أن يسجد لأحد. لما جاء سعد بن معاذ ورأى في الحبشة ورأى عند كسرى وقيصر يسجدون لكبرائهم، فقام يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق بذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لذلك في سنة أبي داود سنة صحيح قال: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا، لأن الانحناء ركوع، والركوع تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله. قال: أينحني له؟ قال: لا. قال: أيقبله؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. قال: يصافحه؟ قال: نعم. فالغرض المقصود قالوا الكلمة هنا هي السجود، والصحيح أن الكلمة هي لا إله إلا الله عموما، لأن السجود فرد من أفراد العموم. وهنا قال: لا يتخذ بعضنا بعضا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالأصل أنه ابتدأ بالمقصود الأسمى وهو الإلهية وإفراد الإلهية لله جل في علاه، ثم ثنى بعد ذلك بالإنكار على اتخاذ أربابا من دون الله جل في علاه. وهذه يفسرها حديث عدي بن حاتم عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اخلع عنك هذا الوثن، وكان يعلق صليبا، فقال: اخلع عنك هذا الوثن. ثم قال عليه: اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. قال: والله ما عبدناهم، يعني ما صرفنا لهم العباده. اذا لو حتى في الشق الاخر انهم لم يصرفوا لهم العباده سجودا او غير السجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. يبقى إذن هذه العبادة عبادة فيها شق ربوبية وشق إلهية. شق ربوبية أنهم اعتقدوا بأنه له الحق في التحليل والتحريم، ولذلك استدل علماؤنا بهذه الآية على عدم جواز الاستحسان. بعض الأصوليين يستدل بهذه الآية على عدم جواز الاستحسان، لأن الاستحسان تشريع، والتشريع لا يكون إلا من صفات الربوبية. أما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فمن باب أولى تحريم، من باب أولى ذنب حرام، يعني الجو بارد وحار، هذا العشق يؤثر، هذا البدعة لا فضة فوق، مش عارف يا شيخ، حب زي ما انت عايز بس تكون كما هكذا، جزاك الله خير. نعم، هذا في دم البدعة، لأن البدعة تشريع، البدعة تشريع، والدلالة عنها تشريع. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايات. فقال ابتدعوها، ثم ننظر في الابتداع، هل سماه الله في الكتاب تشريع؟ نعم، لأنه قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فهو تشريع، والتشريع من خصائص الربوبية، تشريع من خصائص الربوبية. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: حرموا لكم الحلال وحلوا لكم الحرام فاتبعتموه فتلك عبادته، يعني هنا شق الربوبية التشريع، اعتقدوا فيهم شق الربوبية. والأمر الثاني وهو إيه؟ السمع والطاعة والانقياد، لأن أصل السمع والطاعة والانقياد والاستسلام إلهية. قال له ربه: أسلم. قال: استسلمت تماما، أسلمت رب العالمين، لأن هذا ركن العبودية الأعظم هو الانقياد التام والاستسلام التام لله جل في علاه. فانظر كيف إلى لطيف الآية، أتى بالإلهية وأتى بالربوبية وبينهما تلازم. فقال: ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني الله تعالى هو الرب الواحد الأحد سبحانه جل في علاه، كما أنه الذي خلق ورزق وصنع، فهو الذي يشرع وهو الذي يأمر وينهى، إن الحكم إلا لله. قال: أفغير حكم الجاهلية يبغون. وقال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا مرة ثانية، والآن التولي وهو حسب اليهود بأنهم يتولون دائما، أنهم لا ينقضون ولا ينصعون حتى لأنبيائهم. يعني موسى عليه السلام لقي منهم ما لقي، حتى أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة عظيمة في 50 صلاة بسبب ما لقي من الشدة والإنكار واللأواء من هؤلاء الذين قد تغطرسوا وتكبروا وتجبروا على الله جل وعلا وعلى رسله، بعدما أنقذهم الله جل وعلا بهذه المعجزة القاهرة الباهرة وفلق البحر أمامهم وقد أغرق فرعون من خلفهم وهم قد أنقذهم الله جل وعلا، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك يقول الله جل وعلا فإن تولوا، يعني فإن توليتم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، هذا فيها أولا تعريض، إن على الإسلام وأنتم على الكفر، ما دمتم قد أقيمت عليكم الحجة وبينا لكم الإلهية وبينا لكم العبودية وبينا لكم التوحيد وبينا لكم أن قضية الكون الكبرى بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تدعوا الإلهية لا لعيسى ولا لعزير ولا لغيره، فإن عصيتم بعد ذلك وأبيتم فأنتم على الكفر ونحن على الإسلام، لأننا قد انقضنا وانصعنا لربنا جل في علاه، بأننا علمنا بأن عيسى مخلوق، بأن عزير مخلوق، بأن آدم مخلوق لله جل في علاه، وهو الخالق الصانع الواحد الرازق سبحانه جل في علاه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وأيضا الأمر الثاني أن تكون الشهادة عليهم بهذا، أولا إقامة الحجة عليهم وتعريض بهم أنهم على الكفر، والأمر الثاني أنهم يتبرؤون أمام الله جل في علاه، اللهم اشهد بأننا قد بلغنا ما أمرتنا أن نبلغ وقد أقمنا عليهم الحجة وما علينا عليهم من سبيل أو ما لنا عليهم من سبيل، تطبيقا لقول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ، وأيضا قول الله جل في علاه ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، هذا أيضا فيها إشعار على أن الدين الحق لله جل في علاه هو الإسلام، كما صرح في نفس السورة إن الدين عند الله الإسلام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون يا أهل الكتاب، والمسلمون الذين استسلموا لله جل في علاه، علامة إسلامهم الاستسلام التام لله جل في علاه. أرأيت كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإسلام أن الله جل وعلا بعثه بالحنفية السمحة التي ينقاد لها كل إنسان، قال والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاشهدوا بأن مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. قال بعض العلماء سبب نزول هذه الآية بأن النجاشي عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الكرب والهم الخطب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فأمرهم أن يرحلوا وأن يهاجروا إلى الحبشة، فيها رجل صالح ليس في عنده مظالم، فارحلوا إليه، فذهبوا إلى الحبشة إلى النجاشي، وبعد ذلك توالت الأحداث وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقابل أهل الكفران يوم الفرقان يوم بدر، وجعل الله النصر لأهل الإيمان، فاشتد الغيظ عند هؤلاء واشتد الكرب بهم وأرادوا قصاصا، فقالوا لعمرو بن العاص حملوه بالمال وقالوا اذهب إلى الحبشة إلى النجاشي، هو كان صديقا له، إلى النجاشي فأتنا بهؤلاء نقتص منهم على قتل بدر. فذهب عمرو بن العاص وذهب إلى، وكان رجلا لسنا فصيحا معروف، كان دهية رضي الله عنه وارضاه على ما يصفون بشدة الذكاء لعمرو بن العاص، والحمد لله كان سيفه نصرا للدين بفضل الله جل في علاه. فلما ذهب إلى النجاشي وتكلم على هؤلاء الذين هناك وقال إنهم يعني يقولون فيك قولا يقولون في عيسى قولا، فأتى بهم النجاشي واستدعاهم وهم على الباب، قال له عمرو بن العاص إنهم لا يسجدون لأحد، لا يسجدون لك، فإنهم قد كفروا بكل الأديان التي ندين بها. فلما دخلوا قالوا نحن حزب الله، قالوا نحن حزب الله، فقال ادخلوا، فدخلوا فلم يسجدوا، فقال لهم النجاشي ما منعكم أن تسجدوا؟ قال جاءنا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا نسجد إلا لله وحده، فعلم النجاشي بأن المسألة على الديانة الحق، فلما يعني لطفهم النجاشي وقد قبلهم قبولا ورأى ذلك عمرو بن العاص، فقال له إنهم يقولون قولا لا تدين الله به في عيسى عليه السلام، فقال ماذا تقولون في عيسى؟ أو قال أولا ائتني بما أتاكم به صاحبكم، فقال يأمرنا بالتوحيد، يأمرنا بسورة الأرحام بالصلاة، ثم بعد ذلك قرأ عليه آيات من سورة الكهف وسورة الروم، فاستعذب ذلك النجاشي. ثم لما قال له عمرو بن العاص إنهم يتكلمون في عيسى، فقال ما تقولون في عيسى؟ فلم يرد عليه إلا بآيات، فقرأ عليه سورة مريم، فلما قال ذلك فقال والله ليس بيننا، فصنع خطا أو كان معه سواك، فقال والله ليس بيننا وبين ما أتى به صاحبك إلا مثل هذا، ثم قال عيشوا في أرضي بأمان وسلام لا يأتيكم مني مكروب ولا سوء. فعمرو بن العاص يعني رادعة ورده الله جل وعلا من معه لم ينال خيرا من هؤلاء وأنقذهم الله جل وعلا. فقال لهم النجشي, وهذا هو الشاهد, فقال لهم النجشي يا حزب إبراهيم اذهبوا فعيشوا في أرضي بسلام. وهذا الكلام كما قلنا فيه ضعف الحق أنه ليس سببا للنزول, وأيضا أن الشيء ما كان يعرف أن دين إبراهيم هو دين عيسى, وإلا فالله جل وعلا قد أكذب اليهود والنصارى عندما انتسبوا لإبراهيم عليه السلام. يقول الله جل وعلا منكرا على أهل الكتاب, يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده, يعني أنتم كيف تحجون في إبراهيم والكتاب الذي معكم وتدينون الله به وقد تعلمتم الحق من الباطل منه وقد جاءكم الفرقان والنور والهدى, في هذا الكتاب هو التوراة وإبراهيم قبل التوراة, وأنتم أيضا من أهل الكتاب يا أتباع عيسى أنتم تجادلون أيضا في إبراهيم عليه السلام والكتاب الذي بين أيديكم اهتديتم به واستنرتم بما فيه من الأحكام وعبدتم ربكم جل في علاه والإنجيل, والإنجيل ما أنزل إلا بعد إبراهيم, بينهم ألفي بين إبراهيم وموسى ألف وبين موسى عيسى ألف. فقال الله جل في علاه أفلا تعقلون, العاقل اللبيب لا يمكن أن يقول ذلك, وهذه أيضا إشارة إلى كذبهم وإلى احتيالهم وإلى أنهم يعني يدنسون أنفسهم بالتلبيس والتدليس وأيضا الكذب المختلق المصنوع كما أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه, فذلك أيضا زادوا على أن إبراهيم كان يهوديا. فقالوا يا أهل الكتاب, فقال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون لما تخاصمون لما تجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون, العقل يقول أنه كان قبل التوراة والإنجيل فكيف يكون الدين الذي أنتم عليه هو دين إبراهيم عليه السلام, ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. المعنى هنا عند العلماء ها أنتم حاججتم, ها أنتم هؤلاء, يعني هذا يعني الحق أن الإشارة للبعيد ليس للعلو لا بل للنزول, لأنهم لما كذبوا لما اشتروا على الله افتراء فالله تعالى بين بعد منزلة هؤلاء في النزول لا في العلو. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم عن عيسى عليه السلام, حاججتم في عيسى عليه السلام وتكلمتم عن عيسى ثم بعد ذلك كذبتم في حق عيسى بعدما جاءكم نبيا رسولا عبدا قلتم هو إله وهو ابن إله, وأيضا قال لأهل الكتاب الآخرين قال لليهود أنتم حاججتم في أمر موسى وحاججتم أيضا في أمر عيسى على أن موسى بشر بعيسى ثم خالفتم الكتاب وكذبتم وافتريتم ثم بعد ذلك قد اشترأتم على عيسى وقلتم هو ابن زنا وأردتم قتله, وأيضا تكلمتم على عزير ونسبته للربوبية وللإلهية, حاججتم فيما لكم به علم فحرفتم ما كان لكم فيه من علم فحرفتم وكذبتم, وقيل أيضا حاججتم فيما لكم به علم فقال فيما لكم به علم من بشارة عيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم فوصف محمد عندكم منطبق وقد علمتم ذلك كما قال كعب الأشرف وغير كعب الأشرف لما قال لأخي أهو هو قال والله هو هو, قال ماذا بعد, قال عداوته إلى يوم الدين, قال عداوته إلى يوم الدين, لذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون, يعلمون أنه النبي الحق ويعلمون أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه, لذلك يعاتبهم الله جل في علاه هذا تقريعا وتوبيخا. قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون, وفيها إشارة أيضا لقيمة العقل وفيها إشارة أيضا لقيمة العلم لأن العلم لا يكون إلا بالعقل والعقل يكون في القلب, ولذلك نرى بأن الله جعل قد كرم بني آدم فوت المنازل بينهم في مسألة العقل والفهم, كان عمر الخطاب يبعث إلى أبي موسى يقول الفهم فيما يأتيك, وقال الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر, أشد التكريم لابن آدم هو أن نركب فيه عقلا يفقه ويعقل عن الله جل في علاه مراد الله, لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا أيضا فيها إشارة لأمرين اثنين جليلين, هو أن اليهود كان لهم العلم وعندهم الكتمان فهم أشر الناس وأضر الناس على الناس, عندهم العلم لكنهم جحدوا, لذلك قال لقبهم الله تعالى وسماهم في الكتاب أنهم مغضوب عليه, وأما الآخرون فهم ضلون, فالغرض المقصود قال أفلا تعقلون, عندكم هذا العلم وتعلمون أن محمدا حق وتعلمون أن عيسى عبد الرسول أن عيسى عبد الرسول ومع ذلك إنكم تخرصون وإنكم تكذبون وإنكم تحرفون الكلمة عن مواضعه, قال أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم, لكم علم في عيسى في موسى في محمد صلى الله عليه وسلم وبشارة محمد وفي القرآن الذي نزل فرقانا، ومع ذلك تحاجون فيما ليس لكم به علم. هذا أيضا فيه ذم القول بلا علم، هذا فيه ذم القول والخرط والتخمين القول بلا علم. قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأجرأهم على الفتوى، أجرأهم على النار. وقد قال علماؤنا، وأنا اشرحت ذلك في درس الرسالة، بأن يحيى بن معين كان يقول: لو حدثت بالحديث وعلمت أن هناك في المحل التي أنا فيها من هو أعلم مني بالحديث فاجتمعوا علي فاحلقوا لي لحيتي. وهذا كلام من وراء الصحابة، من وراء هؤلاء الأخيار الأبرار الذين علموا كيف يقدمون من حقه التقديم ويؤخرون من حقه التأخير. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الأهل الفضل فضله. لذلك يقول: فإن رأيتموني أتكلم أو أحدث في محلة فيها من هو أعلم مني فاعلموا أني أحمق. ولذلك قال علماؤنا: من الأدب ألا يتكلم المرء في بين يدي كبرائه. لذلك قال سفيان بن عيينة: عهدنا أصحابنا وعهدنا علماءنا يعلموننا ألا نتكلم بين يدي الكبراء. فقال هنا الله جل في علاه: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وهذه لابد نقف معها بأن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، لا يتحرك إلا بعلم، ولا يفتي إلا بعلم. لكننا في زمان قال وبكى فيه علماؤنا وقالوا: ليت الذي أحيل إليه السؤال كان عالما كما قال قديما ربيع الرأي عندما بكى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: سئل هنا أناس لا يتقنون المسألة. سئل هنا أناس لا يتقنون المسألة، هم أحق بالسجن من السارق وشارب الخمر والزاني. هم أحق بالسجن من السارق وشارب الخمر والزاني. اللهم رحمتك بنا يا رب العالمين. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فالله يعلم، هو الذي أنزل على كتابه على نبيه هذا الكتاب، وبين أن إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ادعت اليهود بأنه كان يهوديا ودعت النصارى بأنه كان نصرانيا فكذبهم الله في كتابه إلى يوم الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان حنيفا مسلما يعني كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، كان أمة واحدة ويدعو إلى توحيد الله جل في علاه مسلما، قد استسلم لله جل في علاه كما قال الله وصفا له مادحا: إذ قال له ربه أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأصطفى الله لنا هذا الدين، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الأخيار الذين لهم النجاة هم الذين يأملون عن الشرك إلى التوحيد، وفيها أيضا إشارة إلى شركهم هم قد أشركوا بالله جل في علاه عندما عبدوا عيسى وعبدوا عزيرا وعبدوا غير الله جل في علاه، أو قالوا للعجل وعبدوا العجل من دون الله جل في علاه. أما إبراهيم فهو بريء منكم لأنه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم على من أرض صادق التسليمات كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وهم هؤلاء الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد مائلا عن الشرك، فهم أحق الناس بإبراهيم عليه السلام. قال: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي أنتم من المشركين. وهذا أيضا فيها التعريض بهم، أي أنتم من المشركين، أشركتم بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانه. أما إبراهيم عليه السلام الذي تدعون وتنتسبون له هو بريء منكم لأنه كان موحدا وأنتم على الشرك. قال: وما كان من المشركين، تعريضا بهم أنهم على الشرك، علهم يتوبون علهم يؤوبون علهم يوحدون، لكن من كتب الله عليه الشقاء فلن تجد له سبيلا. وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني الذين اتبعوه وانقادوا له وكانوا قلة، كما وصف الله تعالى إن إبراهيم كان أمة وحده أمة قانتا لله حنيفا. وقد قال الله تعالى في اتباع إبراهيم قال: فآمن له لوط. الذي اتبعه هو لوط، فالذين اتبعوا إبراهيم هم أحق الناس بإبراهيم، الذين كانوا يدينون الله بدين إبراهيم هم أحق الناس بدين إبراهيم. قال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. وانظر كيف قال وهذا النبي، إشارة النبي لعلو قدر النبي، ثم ذكره مفردا لا جمعا. وهذا النبي ما ذكر هؤلاء، قال وهذا النبي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لمقدار النبي صلى الله عليه وسلم ولقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يتبع أباه ولأنه في درجة أبيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني من البشر خليلا. وقال: لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. قال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. وهذا أيضا إشارة إلى أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوا سنته والذين حادوا عن السنة، ولو قالوا وزعموا ألف مرة بأنهم أتباع النبي وأحباب النبي والذين يرقصون وترقصون من أجل النبي أو يوزعون الشربات من أجل النبي، فهؤلاء عند الله لا ميزان لهم. الميزان الحق عنده عند الله جل في علاه هو الاتباع. لذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: من اتبعني فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وهنا انظر إلى كلام الله جل في علاه، يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فأصل الأصل الأصيل في ذلك هو اتباع النبي. هذا الأصل الذي يمكن أن يقبل المرء فيه ديانة أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وهذا النبي ومن معه من الذين آمنوا بالله جل في علاه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال: والله ولي المؤمنين. هنا لفتتان. اللفتة الأولى أنه وصف من اتبع إبراهيم من معه بالإيمان، ووصف هذا النبي ومن معه الذين اتبعوا إبراهيم أيضا الذين يسيرون على دربه أنهم من أهل الإيمان. قال: والله ولي المؤمنين فهؤلاء هم المؤمنون وأنا ولي المؤمنين، يعني ناصر لهؤلاء. ففيه أولا تهديد لأهل الكفر، لأن الله إن كان ولي المؤمنين فالشيطان هو ولي الكافرين، ومن كان الله معه فمن عليه، إن كان الله وليهم فهو نصيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في الرواية الأخرى قال: فقد بارزني بالمحاربة. من يكون معه إذا كان الله عليه؟ فهنا الله تعالى يبشر الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي، يبشرهم بأن الله هو وليهم وهو نصيرهم ومعضدهم وهو نصيرهم سبحانه جل في علاه. وهو أيضا يهدد ويتوعد لأهل الكفر بأن الله إن كان وليا للمؤمنين فالشيطان ولي الكافرين، والخسارة الخسارة، والعار الشنار، في الآخرة النار. قال: والله ولي المؤمنين. نسأل الله أن نكون من أولياء الله جل في علاه، أن يتولى أمرنا وأن ينصرنا على أنفسنا أولا ثم على الكافرين الظالمين. قال الله جل وعلا: من أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب. بعض العلماء قالوا هي طائفة قليلة من أهل الكتاب أو كثيرة، المهم أن هناك طائفة فعلت ذلك وهناك طائفة كفت عن ذلك. وبعضهم يقول: لا، كل اليهود سواء، كل اليهود سواء، لا تجد فيهم من يكون فيه شيء من الرقة أو الرحمة، كلهم سواء، وهذا حق. فقال: من هنا ليست تبعيضية، بل من هنا لبيان الجنس، من هنا لبيان الجنس، يعني جنس اليهود هم الذين فعلوا ذلك. وودت طائفة من أهل الكتاب، من جنسية لا تبعيضية، من جنسية لا تبعيضية. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قال علماء هنا وسبب النزول في ذلك أنهم قد التفوا حول عمار بن ياسر وحول حذيفة بن اليمان وأيضا معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين حتى يردوهم عن دينهم بغيا وحسدا وحقدا على هؤلاء الذين أسلموا. قالت: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. طبعا أين وأن لهم وكيف لهم أن يضلوا أقواما قد داعبت بشاشة الإيمان قلوبهم، قد استقر الإيمان في قلوبهم وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم واستيقنوا في ربهم وعلموا الفرق بين الآخرة وبين الدنيا، فكيف إضلال أمثال هؤلاء الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فذكروا منهم عمارا وذكروا منهم حذيفة وذكروا منهم معاذا. معاذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، فكيف يستطيع هؤلاء أن يضلوا مثل معاذ وقد حفظه الله تعالى وهم من أولياء الله الصالحين، كما قال إمامنا الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم لله وليا. هو كان من أعلم الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يبعث يوم القيامة بين يدي العلماء بإيش؟ يتقدم العلماء برمية حجر أو برطوة. وأيضا عمار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ما كان الحق في مكان إلا كان عمار في هذا المكان، يعني الحق إذا كان في مكان فعمار في هذا المكان. فالله تعالى لازم الحق مع عمار رضي الله عنه. هذه من الأدلة التي استدل بها علماؤنا على أن الحق كان مع علي وما كان مع معاوية، والكل مجتهد والكل مصيب الأجر بإذن الله سبحانه جل في علاه. والثالث هو من حذيفة بن اليمان الذي باع نفسه وأبوه وأباه وباع كل شيء من أجل الله جل في علاه، فكيف يضلونه؟ وانظر إلى بشارة الله للمؤمنين وأيضا التهديد للكافرين. قال الله جل في علاه: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم حسدا بغيا وحقدا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فالتفوا حول هؤلاء المؤمنين الأخيار فكانت الغلبة لهم وكانت الدائرة عليهم. قال: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يشعرون أن الله جعله هو المدبر، لأن الله جعله الذي يملك القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو الذي ثبت قلب معاذ وقلب حذيفة وقلب عمار وقلب الصحابة وهو الذي أزاغ قلوبهم. فإن راموا إزاغة قلب ثبته الله فليس لهم ذلك، وإن راموا حتى هداية قلب أزاغه الله جل في علاه ليس لهم ذلك، جفت الأقلام، والله على كل شيء قدير. لذلك رد الله كيدهم إلى نحرهم وفي نحورهم لم ينالوا خيرا. قال: ولو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعرون أنهم على الباطل، ما يشعرون أنهم في الغي وأنهم في الشرك وأنهم في الكفر وأنهم في المعصية، ما يشعرون ذلك وسيشعرون بذلك حينما يقفون عند أمام النار فيرون الحقيقة. فقال الله تعالى واصفا إياهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنهم كلما أتوا بشبهة زادت المؤمنين إيمانا ويقينا، كما قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وازدادت الشبهة عليهم وردت عليهم مرة أخرى فازدادوا حيرة على حيرتهم وازدادوا كفرا على كفرهم. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. هذا أيضا نداء لأهل الكتاب علهم يرجعون، هذا أيضا من رحمة الله جل وعلا ومن لطف الله ومن رأفة الله وكرم الله بالعباد، أمهلهم ثم أمهلهم. وهذا النداء أيضا كما قلنا يمس القلوب، ارجعوا إلى ربكم، أنتم تعلمون أنه الحق وتعلمون أن هذا الدين هو الدين الحق، فلما التكبر، لما التجبر؟ علامة هذه الدنيا زائلة دنية لا تساوي شيئا، أنتم ستؤوبون إلى ربكم جل في علاه، تقفون بين يدي الله جل في علاه ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. لما تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الآيات؟ لما تكفرون بالمعجزات التي أتى بها؟ لما تكفرون بهذا الكتاب القرآن الذي جاء مصدقا لما معكم من الأحكام، وجاء ناسخا لبعض الأحكام التي كنتم عليه، وجاء مهيمنا على كل كتاب قبله، وأنتم تشهدون أن هذا هو الحق، وأن الكتاب هو الفرقان الحق، وأن محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن موسى لما بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا حق، وأن عيسى لما بشر بمحمد هذا حق، وتعلمون أنه الحق، فلما تكفرون وأنتم تشهدون وتعلمون أنه الحق؟ هذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة جدا، ألا وهي إيش؟ هذه الآية هذه العظيمة. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. قلت هذه دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة جدا اتفق عليها أهل السنة والجماعة. عدنان ليه كده؟ ليه تأخذ المصحف أمام تنظر فيها؟ فوات شيخنا. نعم، هو عندكما أنت ومن خلفك شيخنا الشيخ والبشمهندس. أنا قلت للشيخ أنت تعجلت بها. نعم صحيح، العذر بالجهل، العذر بالجهل. المسألة: وما كنا معذبين حتى نبعث. ولذلك الله يعلم بين وأنتم تشهدون تعلمون تستيقنون. إذا الحساب، التقريع والتوبيخ والملامة والتهديد والوعد والتوعد الشديد من ربنا الجليل سبحانه وتعالى فعلا ما جاء إلا بعد إيه؟ بعدما ظهرت الآيات، الآية تلو الآية، الآية تلو الآية. لذلك قال: وأنتم تشهدون، أنتم تشهدون على أنفسكم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله جل في علاه: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه مسألة أخرى. هم الآن كفروا بعدما ظهرت لهم الآيات وبعدما بين الله لهم الحق على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن النجاة لا تكون إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فكفر وتغطرس. هذه مسألة. فزادوا على ذلك غيا وكبرا وغطرسة أنهم إيش بعد الفساد الذي وقع فيه أفسدوا غيرهم. أفسدوا غيرهم. قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق الباس الحق بالباطل. هنا العلماء يقولون وأما فعل اليهود هم أصل في ذلك. فمن علمائنا من قام يفتي لمأرب في الدنيا فيلبس الحق بالباطل ففيه شبه من اليهود، كما قال ابن عينة غيره. قال من علمائنا من فيه شبه اليهود ومن عبادنا من فيه شبه بالنصارى. فالباس الحق بالباطل هذا من خصال اليهود، لذلك ترى الحيل العظيمة التي كانوا يفعلونها، ولذلك ذم الله جل في علاه الحيل بأسرها إلا الحيل الشرعية التي شرعها الله جل في علاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. لما يقال أكلتم الشحوم قالوا لا والله ما أكلناه، صحيح لكنك أكلت إيش؟ أكلت ثمنها فكأنك أكلته. هذه حيلة على الله، حيلة رخيصة لا تساوي شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فيهم الحيل، وإنهم يخادعون الله جل في علاه، كما قال إبراهيم بن أدهم يعاملون ربهم كأنه طفل صغير، حاشا لله سبحانه وجل في علاه، أتخادعون الله وهو خادعكم سبحانه وجل في علاه. لذلك من أصل اليهود إلباس الحق بالباطل، وإلباس الحق بالباطل بأنهم يخفون بعض الحقائق، يظهرون بعض ويخفون بعض الحقائق، هذا من إلباس الحق بالباطل. إنه يريد أن يلبس الناس، وهذه طبعا من إخوان الكهنة الذين يفعلون ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب الآن الحقيقة التي وقع فيها اليهود عندما جاء عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله عندما رأيت وجهك أقسمت بالله أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. ثم قال يا رسول الله أسألك أسئلة لا يعلمها إلا النبي، فسأله أسئلة. الشاهد أنه بعدما أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من جبريل عليه السلام، بوحي من الله إلى النبي الأمين جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن يهود قوم بهت، إن يهود قوم بهت، فلا تخبرهم بإسلامي وسألهم عنه، هو يعلم أنهم سيلبسون الحق بالباطل هنا. فلما دخل عليهم قال أرأيتم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن إيش وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. الحمد لله، هذا كلام يعني لترى كيف هؤلاء. وطبعا فينا هؤلاء هنا فينا الكثير من أمثال هؤلاء. فلما قال لهم أرأيتم لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من إيش من الإسلام. فدخل عليهم قال أيها يا معشر يهود أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قالوا؟ قالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا، طيب وسفيهنا وابن سفيهنا، وأخذوا يلبسون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة عبد الله بن سلام. لذلك لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجلد والتحميم في الزنا، زنا الرجل الشريف فلم يقيم عليه الحد، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل إذا أتاكم بالجلد والتحميم فخذوه وإلا فلا فاحذروا. فقال له ماذا تجدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ماذا تجدون في الزنا عندكم في التوراة؟ قالوا الجلد والتحميم. وكان عبد الله بن سلام قال له الرجل، فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها. فأتوا بالتوراة فتلى رجل التوراة حتى أتى إلى آية الرجم فوضع يده عليها، فضرب يده عبد الله بن سلام وقال أخر يدك لكع، فقرأ الآية الرجم فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يلبسون الحق بذلك. ولذلك يقول الله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأيضا من إلباس الحق بالباطل كما قلنا إظهار بعض الحق وبعد ذلك يبطنون هذا الحق بباطل كثير جدا، أو قل يأتون بالباطل الكثير حشوا ثم يأتون بقشرة من قشور الحق حتى يلبسونها بهذا الباطل فيزينونها للناس حتى يقبل الناس هذا الباطل، كما يفعل الكاهن، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن يركب بعضهم فوق بعض هكذا إلى السماء الدنيا حتى يستمع مسترق السمع كلمة فيأتيه الشهاب قبل أن يسمع الكلمة، أو يسمع الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته ويأتيه الشهاب بعد ذلك فيقتله، ثم يقرقرها الذي تحت إلى الذي تحته والذي تحته إلى أن يقرقرها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. والناس الأغمار العوام هوام يصدقونه بهذه الكلمة ويقولون أما علمت أنه قال لنا يوم كذا هناك كذا يوم كذا هناك كذا، فيكذب معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب إلباس الحق بالباطل وهو من الحرمة بمكان. لذلك قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني إلباس حق الباطل وأيضا كتمان الحق كما كتموا حق النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا أيضا أحقية القرآن أن يكون ناسخا للكتب قبله. ولذلك قالوا لأهل مكة أنتم على دين أهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من كتمان الحق وإلباس الحق بالباطل. لذلك هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أيضا فيها دلالة على حرمة كتمان العلم. لذلك الله تعالى في ختام هذه الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما أجمع الله لجاما من نار يوم القيامة. وقال علماؤنا الذي يكتم العلم كأنما يعني أخذ بجمرة في يده لأنه قد كتم ما أمره الله تعالى بإظهاره ووظيفته البلاغ والبيان كما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقد يكتم المرء العلم في بعض الأحيان استثناء وهذه أيضا الاستثناءات لا تكون إلا من الشر كما قال علماؤنا المستثنى في كتمان العلم لما جاء منها أن تؤتي العلم غير أهل. إذا أعطيت العلم لغير أهل فقد فهذا يكون ضياعا للعلم. فلذلك وجب عليك أن تكتم هذا العلم ولا تبثه في الناس الذين يهرفون بما لا يعرفون لا يعقلون ما تقول لعله يكون فتنة لهم كما قال ابن أبي طالب ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيش فتنة. فالكف هنا والكتم أولى. وأيضا لما جاء رجل الإمام مالك فقال علمني بكذا سألوا عن مسألة فنظر إليه فلم يجبه فقال أتكتم عني علما أما علمت أن السلام قال يلجم الله بالجم من النار قال نحي عن نفسك عني أو قال له ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. وقد علمنا استقراء من علمائنا أنهم كانوا لا يجلسون مجلس التحديث إلا أن يتقنوا بأن من جلس قد يحسن هذا الحديث الذي يتلى عليه. قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره. ما زالوا في غيهم ما زالوا في الحيل التي يصنعونها من أجل إكثار الناس من أجل إبعاد الناس عن الانقياد والاستسلام لله جل في علاه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النار. هذا أيضا من ضمن الحيل لإضلال الناس وهو أن يدخلوا في دين الله جل في علاه في أول النهار في واجهة النهار في الصبيحة ثم بعد ذلك في الليل يكفرون حتى يتحدث الناس لما هؤلاء أهل الكتاب وهم أتقن وهم أعلم لما دخلوا ومعهم الكتاب فقارنوا كتابنا بكتابهم فعلموا أن هذا بالباطل ليس بالحق فيكون لبعضهم فتنة وهذا حق يكون للأغمار الأغرار فتنة. وهذا الذي يحدث الآن تراه يدخل بعد ذلك يلتحي ويلبس القميص وبعد ذلك يحلقه ويقول لا هؤلاء الناس فيهم وفيهم وعليهم وحقا هو فيهم فيهم وما فيه فيهم ما فيهم من البعد عن تطبيق الإسلام لكن أنت تتكلم عن الإسلام وأحكام الإسلام ودين الإسلام اعتز به حتى يعزك الله جل في علاه. في الغرض المقصود فعل اليهود هنا هو التشكيك للناس هو إلباس الحق بالباطل وأيضا أن يدخلوا في هذا الدين في وجه النهار كما قال بعضهم من الرهبان قال ادخلوا في هذا الدين وجه النار ثم خرجوا بعد ذلك في الليل. فتتحدث الناس لما مع أنهم أهل كتاب وجاءهم الحق وفيهم موسى وفيهم عيسى وفيهم التوراة وفيهم الإنجيل. نعم الأغرار والمنافقون يعني يسرحون بمثل هذا الكلام يطيرون به يقولون علموا أن هذا الكتاب ليس بكتاب حق فيكون فتنة لبعضهم. لكن الله جل في علاه قد رحم هذه الأمة وبين ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم لما خفي على الصحابة الكرام أنهم يقولون ذلك فأنزل لهم هذه الآيات. قد اجتمعوا وقد اتفقوا على أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من اللطائف الأولى معجزة للنبي لأن هذا ما أحد اطلع عليه إلا رهبان اليهود فأخبره الله جل وعلا في كتابه. نعم هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية بأن الله جل وعلا يعني ثبت قلوب الضعافة بمثل هذا أنه خلاص علموا فاتخذوا حيزا يعلمون بأنهم سيؤمنون أول النهار ويكفرون آخره فلا يرتد منهم أحدا. وأيضا أن الله جل وعلا يرد كيدهم إلى نحرهم وهذه من اللطائف عندما أظهر الله جل في علاه على كيد هؤلاء الكائدين. وأيضا يبين الله جل في علاه أنهم يمكرون والله يمكر والله خير الماكرين سبحانه جل في علاه. فقال الطائفة من أهل الكتاب أمنوا الذي أنزل على الذين أمنوا وجه النار. ابن عباس له تفسير آخر قال المقصود هنا هو اتجاه القبلة لأن اليهود حقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقبل القبلة وترك بيت المقدس وهم يستقبلون بيت المقدس فقالوا إذن صلوا إلى القبلة في أول النهار ثم ارتدوا على اعقابكم وصلوا الى بيت المقدس حتى يرتد الناس ويعلم الناس ان بيت المقدس هو الحق، لعل محمد يرجع ايضا، يعني هذا الاسلوب لعله يكون اسلوب الضغط عليه حتى يرجع، وهذا كما قلنا اسلوب ظاهر جدا لليهود. وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون، يعني هم يريدون بذلك ان يرجعوا الى هذا الباطل، وان لهم ذلك بعدما مكن الله الايمان من قلوبهم، بعدما حفظهم الله جل في علاه، بعدما بشرهم الله جل وعلا بالجنان، بعدما اشترى الله اموالهم وانفسهم، فان لهم بان لهم الجنه، فكيف يرجعون الى الباطل بعدما ظهر لهم الحق. قال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، وهذا من كلام اليهود موصولا، ولا تؤمنوا ايها اليهود الذين امنتم بوجه النهار، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، يعني انتم تؤمنون، نعم امنوا بشرط ان يكون النبي الذي جاءكم نبيا ورسولا منكم، فان كان من غيركم فلا تؤمنوا، وهذا حسدا وحقدا، المساله ليست دائره على الحق الان، دائره على الهوى، افرايت من اتخذ الها وهواه افانت تكون عليه وكيلا، يعني معنى ذلك انهم يقولون ان كان هذا النبي جاء بحق او جاء بغير حق، ان كان نبيا منا امنا به، وان لم يكن منا فلا نؤمن به، هذا طبعا هذه الطبيعه التي نعيشها الان في الوسط الملتزم، يقولون من وافقنا فهو منا ومن خالفنا فهو علينا، من وافقنا فهو منا ومن خالفنا فهو، هذه جماعات وطوائف عندهم هذا المنهج المعوج الخبيث، هذا منهج خبيث حقا، هذا المنهج كمنهج اليهود، ولكن الحمد لله انهم على خير، لكن هم كما قلت يقولون من وافقنا فيما نتمنى فهو معنا ومن خالفنا فليس معنا، طب اذا كان الذي خالفكم معه الحق وانه المتبع حقا لله ولرسوله وعنده السنه الجليه التي تبين له انه على الحق، فماذا تفعلون؟ هي هوى المساله، مساله تعصب، وهذا الذي نعيشه الان، مساله تعصب، مساله هوى، افرايت من اتخذ الهه هواه، ولذلك ابن تيميه يقول من نصب شخصا فعاد عليه ووال عليه لم يعاد ووال على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه ووال عليه، فهذا له نصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فلذلك يقول ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، الذي تبع دينكم هو الذي تؤمنون له، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان هدى الله هو الهدى، هذه كلمات معترضه، كلمات معترضه هنا بين كلام بني اسرائيل لا تؤمنوا، وايضا كلام بني اسرائيل ان يؤتى احد، قل ان الهدى هدى الله، وقيل بل، يعني بعض العلماء قال الكلام موصولا لبني اسرائيل، وهذا قول مجاهد، كل الكلام الذي سياتي لبني اسرائيل، ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله، يعني الهدى هو الهدى الذي نحن فيه، وهذا الهدى الذي يهدي الله به من التوراه والانجيل، قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم، بعضهم قال هذه الايه فيها اشكال كبير جدا، ان فيها تقديم وتاخير، يعني المعنى ولا تؤمنوا في قول الله تعالى ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم، قال ولا تؤمنوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، يعني لا تؤمنوا الا بمثل ما بمن اتى بمثل ما اوتيتم، تؤمنوا له وغير ذلك لا تؤمنوا له، ثم قال الا لمن تبع دينكم، قل ان الهدى هدى الله، كما قلنا كلام موصول لبني اسرائيل، ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، يعني يكون له الفضل كما لكم الفضل بالعلم، فكونوا افضل منهم بالعلم الذي عندكم، واجحدوا بما عندهم من العلم، فيكون الفوقية لكم والعلو لكم بالعلم الذي يفضل عليه، قال ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم، والحجة تكون معهم بأن تظهر الأدلة على أنهم على الحق وأنتم على الباطل، وأن دينهم هو الحق وأن شريعتهم هي الحق وشريعتكم ليست على الحق فيها التحريف، فتكون الحجة لهم عليكم عند ربكم جل في علاه، فهذا نهي منهم عن ذلك، قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهنا الله تعالى يقول ان الفضل بيد الله، يعني النبوه ويعني الشريعه ويعني ايضا العطاء والمن من الله جل في علاه، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء كما قال الله جل في علاه اليس الله باعلم بالشاكرين، فالله تعالى قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوه من حكمه من عند الله جل في علاه، يعلم انه الاحق وانه الذي يستحق، وان الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فاصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما لجميع الانبياء، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، وقيل بأن هذه الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا قول اليهود، قف هنا انتهى قول اليهود. ثم استئناف، يقول الله تعالى قل إن الهدى يا محمد، قل لهم إن الهدى هدى الله جل في علاه، قل إن الهدى هدى الله، الهداية حقا بيد الله ليست بأيديكم، الهداية ليست في التوراة المحرفة التي بين أيديكم ولا في الإنجيل المحرف الذي بين أيديكم، بل الهداية التي أنزلها الله جل وعلا في هذا الكتاب في الفرقان الذي أنزل الله من فوق سبع سماوات، هداية للحائرين ونورا للسائرين. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربكم. قل إن الهدى هدى الله من كلام الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أنتم الأمة المرحومة، أنتم أفضل الأمم، أنتم فضلكم الله جل في علاه على جميع الخلق، لذلك قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا من كلام الله، يعني أن الله فضلكم وأن الله رفعكم وأن الله قدمكم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون في الخلق والأولون المتقدمون. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لأمة محمد أبشروا أنتم شطر الجنة ثلث الجنة أو ثلث الجنة، قال صلى الله عليه وسلم أنتم بالنسبة للناس كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود، عندما قال ابعث بعث النار من كل 1999 فاشتد الأمر على الصحابة فقال أبشروا أملوا الخير، والله إنكم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو الأبيض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله فضل هذه الأمة بأن الله جل في علاه قد فضلهم على جميع الأمم بأن شرفهم بالتزكية من فوق سبع سماوات وألزموا كلمة التقوى كانوا حق بها وأهلها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الأمة قال أنا أمنة لأصحابي، وقال أصحابي أمنة لأمتي، دلالة واضحة جدا على فضل هذه الأمة، وقال تغزون فيفتح لكم ثم تغزون فيفتح لكم ثم تغزون فيفتح لكم، في الفتح يقال هل فيكم من صاحب النبي فيقولون نعم فيفتح لهم من أجل ذلك، ثم يقال هل فيكم من صاحب النبي إلى ثلاثة، بل قيل الشك إلى أربعة، دلالة على التفضيل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة أمة مرحومة، كأن الله يقول وأمتك يا محمد هي التي تقدمت على الأمم، لا سيما الحديث الطويل الذي ظهر في الأعمال، أناس يعملون من الفجر من طليعة الفجر إلى الظهر، وأناس يعملون من الظهر إلى العصر، وأناس يعملون من العصر إلى المغرب، أقل الناس وقتا من الذين عملوا من العصر إلى المغرب، فيوفيهم أجرهم، لهم ضعفان يعطيهم ضعفين من الذين عملوا الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فيقولون أعطيتهم أكثر مما تعطينا وعملوا أقل منا، فيقول الله تعالى ظلمتكم، قالوا لا، فيقول ذلك فضلي يؤتيه من أشاء، لذلك قال الله تعالى متفضلا ممتنا على هذه الأمة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أنتم أوتيتم بالقرآن الذي هو معجزة الزمان، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربكم، يعني هم يحجونكم ويقولون نحن أفضل منكم، هذا افتراء وأنتم الأفضل منهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قيل النبوة وقيل القرآن وقيل الإسلام، وأن الله اصطفى للإسلام أناسا وأن هؤلاء هم خير البشر على الإطلاق، والمعنى كما قلنا في الثلاثة صحيح. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، انظر هنا إلى هذا الاسم العظيم، والله واسع يعني واسع العطاء، واسع العطاء واسع الجود واسع الكرم سبحانه وجل في علاه، من سعة عطائه أنه اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا خاتما للمرسلين، وهذه من تفضيل الله لنبينا، وتفضيل الله لنبينا تفضيل لأمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وذكر، وكان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس كافة عامة، فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والله واسع واسع العطاء، وأيضا من سعة عطاء الله جل في علاه أنه قدم هذه الأمة على جميع الأمم، قدم هذه الأمة على جميع الأمم، فهذه أمة مرحومة كما قال الإنسان بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فبشر الله هذه الأمة بأنها مرفوعة وأن هذه الأمة هي أكثر الأمم دخول الجنة، ولذلك الإنسان كان يتمدح ويقول وأنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، لذلك قال تناكحوا تكسروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والله واسع عليم، والله عليم هنا قال واسع واسع العطاء، يمن الله ملأ سحاء الليل والنهار، ثم قال واسع عليم، ومن علم الله أنه يضع الشيء فيه موضعه سبحانه جل في علاه، فهو يعلم من هم أحق بهذه الديانة، يعلم من هم أحق بهذا الكتاب، يعلم من هم أحق بصحبة هذا النبي، فأعطاهم الله ومنحهم هذا الخير، فحسد اليهود أهل الإيمان على ذلك، لذلك منعوا من هذا الخير. والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، فاختص نبينا بالرسالة كما قلنا، بل بختام الرسالة، واختص هؤلاء الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة بأنها أمة مرحومة. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وجل في علاه. نسأل الله من فضله، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الربع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.